إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسند متصل في أول كتاب إليه باب استعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. هذا باب ذكر أحاديث الدالة على مشروعية الاستعانة بالنجار معروف والصناع جمع صانع صناع وفعل بفاعل وفاعلة والطين نحو عاجل وعاجلة ومثل الفعال فيما ذكر وذلك معد ما دام النذر صناع جمع صانع صناع فعال في أعواد المنبر والمسجد وفي بناء المسجد. قال السند المتصل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أموري غلامك النجار يعمل لأعوادا يعمل لأعوادا أجلس عليهن أجلس عليهن. السند قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد من جميل بن الطريف البغلاني ورجع الثقفي ثقة ثبت وطبق بعاشرة وهو ممن اتفق الستة بإخراج أحاديثه لكن ليس شيء شيوخه مباشرة لأن يعني بعضهم يروان بواسطة. قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم المدني عن أبي حازم أبوه هذا سلمة بن دينار سلمان الأعرج وتقدم لنا الفرق بينه وبين أبي حازم سلمان الأشجعي بثلاثة أوجه وهذا مدني من الطبقة الخامسة وكذلك أيضا لا يروي عن صحابي إلا عن سعد بن سعيد السعيدي رضي الله تعالى عنه عن سعد بن سعيد السعيدي رضي الله تعالى عنه من صغار الصحابة وقالوا إنه عاقل مات بمدينة. وهذا الحديث من لطائفه وهذا الإسناد من لطائفه مفسر بالمدني غير شيخه وقد دخل المدينة للعقد عن مالك وغيره من مشايخ المدينة وكذلك أيضا في رواية راوي عن أبيه وفيه أيضا سهل المرسل الزايدي ممن تأخر الوفاة أو مات أو آخر من مات من الصحابة المدينة. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أمر غلامك النجار إلى امرأة تقدم خلاف في اسمها وطعن الله ورب اسمها ولا عائشة ولا كذا في خلاف وكذلك غلامها يقال مجنون أو باقم إلى آخر الخلاف المتقدم. النجار غلامك النجار يعمل لي أعوادا موري يعمل لي هذا مجزوم بالطلب قبله يعمل لي أعوادا هذا مرفوع على أنه ليس جوابا للأمر أجلس عليهن وهذا فيه صريح وهذا صريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب من المرأة أن تأمر غلامها النجار أن يعمل له أعواد المنبر أو المنبر. وهناك في حديث آخر في أبي جابر قالت أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن عندي غلاما نجارا يعمل لك أعواد فطلبت منه أن يعمل له منبرا. فكيف التوفيق بين هاتين الروايتين أو بين هذين الحديثين؟ نقول أولا هي أتت فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأمر غلامها النجار أن يعمل له المنبر فوافق على ذلك ثم لما أبقعت أو لما استبطأها أرسل إليها أين موعدك أين وعدك قولي لغلامك النجار يعمل لأعواد أيس عليه. إذن هذا مرتبة أو حالة ثانية هذا الذي في حديث سهل فالاختلاف بين الروايتين بأنها أول طلبا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم استنجز وعدها، فهذا هو وجه الجمع بين الحديثين. قال هنا وحديث البالي ورواية السليم وجابره جميعا يتعلق بالنجار فقط، ولم يقصد مشروعية الاستعانة بغير من الصناع لعدم الفرق من النجار والصناع كل واحد، وكأنه أشار بذلك إلى حديث طلب النعال أيضا، مما هو على معنى ما لأن المصنف رحمه الله قال له استعانة بالنجار، وهذا الحديث حديث سليم، وكذلك حديث جابر النجار واضح. وأما الصناع فذلك أيضا كأسا عليه أو إشارة إلى حديث آخر، حديث طلق بن عامر وليس على شرطه، قال بنيت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول قريب اليمامي من الطين فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا، كان يعني خلاق يعني، فكان يعرف الصناعة هذه وهو جاء من اليمن، فوصل ومن صلاة من المسجد أول ما بناه فرآه يحسن عملية الطين هذه، فقال قريب اليماني هذا يعمل هذا لأنه أحسنكم من هذه الصناعة، فكان مقربون له ويعملها وساعدهم على ذلك. فلعل البخاري يشير إلى هذا، لأن كثير من أوقات الإمام البخاري رحمه الله أحيانا يشير إلى أحاديث ليست على شرطه ولكن معناها يصلح لأن استفاد منه ما ترجم له، فهذا يدل عليه. وهذا فإنه قال رواه أحمد وفي لفظ له فأخذت المتحف فخلطت الطين فكأنه أعجبه المتحف المجرفة هذه فغلط فأعجبه فقال دعوا الحنفية والطين الأي لأنه بني حنيفة الحنفي اليماني، فقال جرى الحنفية والطين فإنه أضبطه للطين. رواه ابن حبان في الصحيح ولفظه فقلت يا رسول الله أنقلوا كما ينقلون، لأنه كان جديد غريب فلعله خشي يعني ألا يسمعوا له أن يساعدهم، فقال يا رسول الله أشاركهم في هذا العمل، فقال لا ولكن اخلط لهم الطين فأنت أعلم به، إذا أنت الطين فقط، وأما نقل الحجارة يكون للصحابة الآخرين الذين لا يحسنون الصناعة الطينية. قال رحمه الله تعالى بالسند المتبع حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن عيمن عن ابي عن جابر رضي الله تعالى عنه ان امراه قالت يا رسول الله الا اجعل لك شيئا تقول عليه فان لي غلاما نجارا، قال ان شئت فعاملت المنبر. الحديث حسن علي خلاد بن يحيى الكوفي نزيل مكه، وهذا من كبار تقدم لنا عن من كبار شيوخ البخاري وصلى به التاسعة. قال حدثنا عبد الواحد وأيمن أيمن هذا الحبشي، قال عن أبيه أيمن هذا الحبشي مولى وهو مولى بني مخزوم عن جابر رضي الله تعالى عنه، وهذا من رباعية المصنف رحمه الله تعالى، وهو يا ليس على الأسان له ولكنه قريب منه لأن له ثلاثية. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أحد المسلمين السبعة أن امرأة قالت يا رسول الله هو قصة سهل وهو واحد فجمعنا بينهما، قالت مالك يا رسول الله قالت يا رسول الله انا اجعل لك شيئا تقول عليه فان لي غلاما نجارا، قال ان شئت فعلت او عملت فما دافع عملت بالمنبر. وهذا درجه الاولى هي جاءت وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وليس له علم بذلك، فقالت له ان هذا الجزع يضر بك فينبغي ان نعمل لك منبرا حتى تقعد عليه حتى تجلس عليه، فوافق على ذلك. ثم لما استبطاها يعني استنجز او طلب انجاز ما وعدت من ذلك، فاذا الحديث عن الاختلاف بينهم. وفي الحديث قبول البذل اذا كان بغير سؤال هذه واحد، ومما يستفاد من الحديث هذا ان البذل اذا جاءك من غيرك من غير سؤال اقبله، لان هذه المراه عرضت من سؤال فقبل وما سالها اول وما سالها، واستنجاز وعدي ممن يعلم منه الإجابة كذلك أيضا إذا وعدك وعدي وظننت أنه سينجز ما وعدك اطلب منه، هذا لا يسمى عارا ولا لوم عليك بذلك، واستنجاز وعدي ممن يعلم منه الإجابة، والتقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير، لأن هذه المرأة تتقربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمل غلامها من أعواد المنبر، فهذا أيضا فضل عظيم، وسيأتي بقية الفوائد في علامات النبوة إن شاء الله تعالى. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب من بنى مسجدا. باب من بنى مسجدا، اي باب بيان او باب ذكر الحديث الجامع على بيان فضل من بنى مسجدا. ورسالة المطلقة على حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو أن أبو كير حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله خولان أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا، قال أبو كير حدثه أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. قال اولا الاسناد وحدثنا يحيى بن سليمان هذا صوفي نزيل مصر من الطبقه العاشره، قال حدثنا حدثني الوهم عبد الله بن وهب ابو محمد القرشي مولاهم حبات حبس حاجز عابد فقير من الطبقه التاسعه، قال اخبرني عمرو بن الحارث بن يعقوب من الطبقه التاسعه المصريين حبات فقير أن بخير بن عبد الله من الأشج وقاور بخير بن الأشج نسبة إلى جده وهو مدني يزيد مدينة من الطبقة الخامسة حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة هذا من التقاط تابع أهل المدينة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني هو عبيد الله بن الأسود الخولاني المدني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الإسناد ثلاثة من التابعين في نسب بخير وعاصم وعبيد الله وثلاثة من أول مصريون من أول السند يحيى بن سليمان هذا كوفي نزول مصر وابن وهب وعمر إلى هنا كلهم مصريون وثلاثة من آخرهم مدنيون وهم من هم عاصم وعبيد الله وعثمان ثلاثة وفي وسطه مدني سكن مصر وهو بكير وفي وسطه جمع بين المدينتين أولا كان مدنيا ثم نزل مصر وهو بكير بن عشج بكير بن عبد الله بن عشج فصار هو مصريا مدنيا مصريا بعد أن مصيح عن الإسناد وهو بكير فانقسم الإسناد إلى مصري ومدني هذا من مصائح هذا الإسناد. قال ما دعا أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه خليفة الراشد يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أي حين تكلموا وعابوا عليه يعني بناءه وتجديده المسجد النبوي. وهذا في الحقيقة هو شرف لعثمان رضي الله تعالى عنه وهو أيضا ما ابتدع أو ما بدأ بناء مسجد إنما هو قوى أو أعاد رمم ترميم أو إصلاح ما كان وهمينه لأنه كان في غير عنده وكذلك أيضا يتشفه وكذا غيره من باب الإصلاح ولكن الناس كانوا يرون غير هذا وهو أن يترك على ما هو عليه فأوجعت النظر على كل حال هو إنكار غير سليم. كان بناء عثمان رضي الله تعالى من المسجد النبوي 33 على المشهور هذا هو المشهور أنه بناه 33 وقيل في آخر ثلاث من خلافته في آخر ما ثلاث موته. وفي كتاب السير عن حارث بن سيان بن وهب قال أخبرني مالك أن كعب الأحبار كان له علم في من علوم الأولين أو من علوم لأنه من اليهود كان عنده التوراة وعلم التوراة وفيه أشياء كان تعلم عن هناك ومن جملة ذلك الواقعة التي تذكرها عثمان رضي الله تعالى عنه فتحدث عن ذلك ووقع كما أخبر على هذه الحساب وهو كما سبق لنا قصته أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل سبي من ولكنه تعثر إلى عهد عثمان رضي الله إلى عهد عمر رضي الله عنه وأسلم في عهده وجاء وسألوه لماذا تأخرت إلى هذا اليوم؟ قال لأن أبي هو الذي حملني على هذا كان من أحبار اليهود وكان عنده كتب فلما اقترب أجله أخذ بعض الكتب وأقبل عليها بصندوق وأخذ من العهد والميثاق وأحلفني أن لا أفتح هذه الصلاة هذا الصندوق هذا وأن تجعل بسائر الكتب فمات النبي صلى الله عليه وسلم فلم ألتفت إليه وجاء وقرين فمات ولم ألتفت إليه فلما جاء عمر قلت هذا لا يكون إلا الحق لو كان باطلا لانتهى بموت محمد او انتهى بخلفه الثاني والامر الزاد يوميا عن جارحه هذه الانسان لا بد منه اذا لا بد نفسها هذه اهل السنه لان ابي غرب فكسرته فأخرجته فإذا به سبة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وانتشار الدين في الليل والأرض العرب وغيرها إلى أن تكون السحر. فإن ذلك أسلمت وجيز العودة هذا هو الثوب الذي أخرج. فكان يتحدث لذلك قال يعني أما إنه من أصدق أهل الكتاب يقول معاذ رضي الله عنه ولكن لقد جرى من على الكذب. هذا لا يعني تكذيب أحكام الأحبار معاذ رضي الله عنه. قال العلماء وإنما أراد بذلك أن ما يحدث به من كتب الأولين كثير من مرسل وبعضه خالف رواته. هذا هو المراد هو يحدث عما قرأه. إذا ما قرأه أحيانا يكون في ذكر وأحيانا في كذب. فمراد معاوية أنه جربنا عليه كذب معناه أن بعض ما أخبر به ليس على الواقع. فالحاصل أنه كان من خيار التابعين ومن جملته أنه حتى في هذا قال يا ليت لو ترك هذا المسجد وتغييره لأنه إذا انتهى بناء المسجد سيقتل. هذا أنا قرأته يقول الشيخ معاذ كعب الأحبار. ففي أمان النافية في هذا قالوا أنه لقى عليه يقول لو وجدت أن هذا المسجد لا ينجز فإنه إذا فرغ من بنيانه إذا خرغ من بنيانه قتل عثمان. قال مالك فكان كذلك. قلت ويمكن الجمع بين قولين بأن الأول كان تاريخ ابتدائي والثاني تاريخ انتهائي يمكن 35 أو في آخره. فماذا قال عثمان رضي الله عنه لما أكثروا عليه خطب الناس وقال إنكم أكثرتم أي علي باللوم بسبب سيدي بناء المسجد وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكير بن عارف بن عبد الله بن عشيق حسبت أن قال يبتغى به وجه الله هذا شك فيه من بنى لله مسجدا رواية بنى الله له مثله بالجنة أي في مسمى البيت وأما فيما يسمى بيتا وأما أن يكون بيت الدنيا وبيت الآخرة على حديث أهلها. وبعض أهل العلم يقول بنى الله له بيتا مثله بالجنة أي في العظم ونبهة الشأن ونبهة الذكر وذلك أن المسجد أشرف بيوت الدنيا لدى كل أحد يعلم أن المسجد من أعالي ومن أفضل بيوت الدنيا كذلك بيت من بنى المسجد لله في الجنة أفضل بيوت الجنة. إذا التشبيه من هذا الوجه وهو كونه رفعة درجاته ومسجدا هذا نكره للتعنيف فيذكر فيه الكبير والصغير وكذلك ايضا في بعض الروايات غير الصحيح ثبت فيه مسند بن خزيمه وغير بلفظ كمبحث قضاء ولو كمبحث قضاء مبحث قضاء المحل الذي تبحث فيه ان تجيب القطع لحماه وهذا صغير وقد اختلف العلماء في معنى هذا الاعلان الزياده قالوا معنى ذلك انه فرض التاجير يعني قليل او قالوا انه اشترك جماعه في بناء المسجد فلما جزء قسم ذلك المسجد اصاب احدهم قبر مبحث قضاء اذا هذا يدل على هديه اذا معنى ذلك ان بناء المسجد الكامل ليس شرطا في وجود هذا الثواب في حصوله على هذا الثواب بل كل من شارك ويريد ان يسيرا بمستطاعه يبنى له بيت في الجنه فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى ولأن بعض الناس يرى أنه إذا لم يبني المسجد كاملا لا يريد أن يشارك الآخرين وهذا خطأ إن كان لك مرضي الأخار المسجد هذا كامل المسجد يكون يعني على نفقتك هذا يعني فضل عظيم لا أعظم ما يكون أما إذا كان نفقتك قاصرة شارك الآخرين ولو في بعض إصلاحاتك وهؤلاء الذين بنى عمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبنى عثمان ماذا بنوا؟ ما بنوا مسجد جديد إنما أقله بعض ما وهى منه وأكره بعض الإصلاح فكان كأنهم قال من بنى الله المسجد ليس يسجل عثمان على هذا على بعمله هذا على أنه يعتبر كعمل كبناء المسجد الكامل الجد فالثواب من الله سبحانه وتعالى عظيم في مشاركة في المسجد ولا يبتغي بوجه الله وهذا شرط وهذا شرط ذلك انه لا يكون لا يكون العمل صالحا الا اذا ابتغي به وجه الله بناء المسجد الشريف عظيم لكن لا بد ان يكون مصحوبا بالنيه الصالحه لله سبحانه وتعالى ليس لرياء ولا سمعه ولا مخاطره ولا لغير ذلك فاذا كان مصطحبا ابتغاء وجه الله هذا الثواب الموعود يكون ناجزا وحاصلا قال رحمه الله تعالى ومنها فائدة معلومة جديد من كتب اسمه على مسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص انتهى. ومن بناه بالاستشراك لا يحصل هذا الوعد المخصوص بعدم الاصلاح. يعني معنى ذلك ان البالي يبني بناء هل يحصل هذا الفضل؟ لا يبتغي بها الجنايه. لا بد ان يكون مجردا عن شيء غرض دنيوي ولا حظ ولا حظ النفس ولا كذا. لكن له اذا اخلص نيته الباني بالاجره له اجر خاص به غير هذا. ولذلك ما علمنا لا يحصل هذا الوعد المخصوص بعدم الاخلاص وان كان وجره في جمله. من جمله يوجد من بنى باجره مسجدا فله اجر لكنه ليس هذا الاجر خاص. وروى اصحاب السنن ابو خزيمه والحكيم حديث عقبه بن عامر المرفوع ان الله يدخل بالسهل الواحد ثلاثه الجنه ثلاثه الجنه صانعه المحتسب في صنعه لله العامل واحد والرامي به والممد به الذي يعني يعطيه لمن يرميه. فقوله هو المحتسب في صنعه اي من يكسب بذلك اعانه المجاهد وهو عام من ان يكون متطوعا بذلك او باجره. لكن الاخلاص لا يحصل الا من المتطوع. وهل يحصل الثواب المذكور لمن جعل بقعه من الارض مسجدا بان يكتفي بتحويطها من غير بناء؟ يعني معنى ذلك هل يكون في هذا رجل له ارض ولكنه لا يستطيع بناء فحدد موضع فقال هذا مسجد لله هل يقول في هذا الثواب ام لا؟ يعني بعض هذا بعض الناس ما عنده بناء هذا داخل جانب. او جعل بيتا كان بيت مسكون فقال هذا البيت مسجد لله هل يقول في هذا ام لا؟ لانه بناه. نقول ما الحاصل انه الله انه يدخل مثل ما هذا يدخل. يقول وكذا من عمد الى بناء كان يملك فوقفه مسجدا ان وقفنا مع ظاهر الدوله فلا البناء لا بد وضع جرى احد. وان ضم الى المعنى فنعم هو المستجيب. يقول صاحب الفتح الاوجه ان من جعل بيته مسجدا لله يدخل في هذا الثواب. وكذلك من حدد ارضا وحوطها تحويط لم يستطيع ان يبني هناك وقال هذا مسجد لله فهذا ايضا يحصل له الاجر المذكور هذا هو المستجيب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل بابه ياخذ النبل اذا مر في المسجد. وبالسند المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال باب ياخذ من وصول النبل اذا مر في المسجد. يعني الشخص اذا مر بسيفه في المسجد او بنبله بسهمه في المسجد ينبغي له ان يحترز عن الحاد الضرر للمسلمين وذلك ان ياخذ بمثال حديده الحديده ياخذها بيده. والجانب الاخر ولو مس انسانا لا يضره. اما لو جعل الحديد الى جهه الناس هذا يؤذي الناس ولذلك يمره يؤمروا بان ياخذ اذا مر في المسجد ان ياخذ بمثاله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو حسن يتجادل ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول مر رجل في المسجد ومعه صيام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك بمصرائها. حسن ابو قتيبة بن سعيد تقدم قال حدثنا سفيان هو ابن عيين الامام المعروف قال قلت لعمرو بن عمرو بن دينار ابن محمد الجمعي الاسلم حسن يتجادل ابن عبد الله رضي الله تعالى يقول مر رجل في المسجد ومعه صيام. هذا محل هذا يستفاد منه ان المرور بآلات السهل بآلات الحرب في المسجد لا يمنع وإن كان فيها مسلمون إن كان فيها مسلمون لا يمنع إنما يمنع أن يلحق الضرر بسببه. فلذلك أمره قالوا معه صيام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بمصبارها. ما منعه أن يدخلها على المسجد هذا لا يمنع إنما يؤمر أن لا يلحق ضررا بالمسلمين فينبغي أن يمسك بمصبارها. والمصاب الثاني حديثة الحديدة التي يجرح بها أي يسمى نص أو يجمع وصول النصال فهذا ينبغي أن لا يعني يفرقه إلى الناس حتى يجيه. وماذا قال ثم لم يكن هذا الحديث أحسن يحسى جابر بن عبد الله يقول كذا وكذا ولم يقل له نعم. هذا دليل وفي رواية أخرى ثبت أنه قال نعم لكن هذا يدل على أن من مذهب البخاري المسألة فيها خلاف. إذا قال إذا عرض الطالب على الشيخ حديثا وقال أحدثك فلان بكذا وكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت هل يسعه أن يكون متصلا بإسناد ويذهب ويقول حدثني فلان أقرأني فلان؟ في خلاف بين العلماء. من العلماء من يمنع ذلك إذا أصر على قوله نعم. لكن الصحيح خلاف هذا وهو أنه إذا سكت يكفي وهو مذهب الإمام البخاري ولذلك أورد هذا الحديث في هذا الباب بدون أن يقول نعم. وإن كان ورد في دودنا بلا عام، لكن الشاهد من ذلك أن مثل هذا لا يضر. وهو لماذا؟ لأن الشيخ وهو يكيد سامع منتبه، وليس الطالب وليس من جهة الطالب شيء يكرهه على ذلك، لا يخفى أنه مراد بذلك ولا يرضى إلا بما هو أصل وصدق من حديثه، فدل على أن هذا يلحق بالصريح. فعدم قوله هنا نعم لا يمنع من ذلك، هذا هو المذهب الراجح ومذهب الإمام البخاري رحمه الله. قالوا في الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدين وكبيره، أن الحديث يدل يعني صلى الله عليه وسلم وأمره أن يمسك بلسانها إلا لئلا يعني يجرح إنسانا فيخرج دم منه، وتأكيد حرمة المسلم وجواز إدخال السلاح المسجد. وفي الأوسط في الطبراني من حديث أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقليد السلاح للمسجد، والمعنى لما تقدم عن تقليد السلاح للمسجد أي إذا كان يخشى منه إلحاق ضرر يقدم السيف كذا، فهذا يكفي يعني ماذا؟ انه في ارهاب للمصلين فلا ينبغي الخزان، فينبغي ان ينزله في غيره او كان سهما ياخذ من الصالح. اما يعني يزور بذلك ربما له كبير ضرر، وهذا محمل حديث الطبراني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب المرور في المسجد. باب المرور في المسجد هذا ايضا باب مهم، وذلك ان المسجد لإقامة الصلاة ولذكر الله تعالى، والمرور خلاف ذلك لا يمنع ذلك، فهل يسمع ام لا، فهل يسمع ام لا؟ يسمع اذا كان لحاجة، اما يتخذه ممرا وملعبا فهذا لا يجوز، اما اذا اداه حاجة لان يمر في المسجد لحاجة ما فهذا لا يمنع. وسائر المصدق على حسب موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة ابن عبد الله قال سمعت ابا بردة عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من مر في شيء من مساجدنا او اسواقنا بنبذ فليأخذها عن اصالها لا يأتي بكفي مسلما. قال حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي هذا المنكري البصري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد البصري ايضا قال حدثنا ابو برده ابو عبد الله. هذا ابو برده مشهور باسمه اكثر من كليته، وهو بريد بن عبد الله بن ابي برده، كليته وكليه جده واحد، ابو برده وابو برده، ابو برده بن عبد الله بن ابي برده، لكن شهرته باسمه اكثر من شهرته بكنيته خلاف جده، فجده أكثر شهرة بالكنية من الاسم، حتى قيل إن كنيته اسمه ولا اسم له، قيل الحارث في العامل في خلاف، وعلى كل حال هو أشهر بهذا. وأبو بردة هذا ولد لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وله أخ يقاوله أبو بردة أيضا، عمه أبو بردة وهذا أبو وهذا أبو بردة اسمه ولده، وكذلك حفيده أبو بردة، أبو بردة هذا أيضا حفيده، ويروي عن جده أبو بردة عن أبي بردة، ويروي عن أبيه وأبو عبد الله، ويروي عن جده عن جده. إذن أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة قال سمعت أبا بردة هذا جدي، لأن يعني أبو بردة سمع من؟ سمع أبا بردة، أبو بردة وابن عبد الله سمع أبا بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن عبار الصحابي الجليل رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مسلسل أوله بصريان وآخره ومن عدا كلهم كوفيون، أبو بردة كوفي وأبو بردة كوفي وأبو موسى الأشعري أيضا كوفي، وكان نزل البصرة أيضا كان قاضيا فيها زمنا أميرا فيها زمنا، ولكنه كوفي أخيرا. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مر بشيء من مساجدنا هذا محل الشاهد، من مر ما قال لا يمر أحد في المسجد، فدل على جواز المرور في المسجد للحاجة، على جواز المرور في المسجد للحاجة، إنما إذا كان يمر في المسجد وكان معه شيء يؤذي الناس ينبغي أن ينتبه أن يتنبه لذلك حتى لا يحيط ضررا للمسلمين. ولذلك قال من مر بشيء من مساجدنا أو أسواقنا أو ليس بشيء، وإنما هي للتنويع من الحديث نفسها، يقول شخص دخل المسجد ومر به وشخص دخل الأسواق وهي مسلمون ماذا يفعل؟ فليأخذ بنبل فليأخذ بنصالان صالحة لا يعكر لا يعكر لا يعكر لا يعكر بكفه مسلمة لا هي يكون لذلك جني مرجع ربيع لا يعكر مسلمة لا يعكر مسلمة أو لا نافية لا يعكر ويكون مراد بالنفي النهي البريء ليس ماذا يكفي أن بكفه متعلق بالرفض وكذلك ويكون أصيلا يعكر مسلما بكفه ليس فقوله بكفه متعلقا بيعكر والتكبير فليأخذ بكفه على نصالها لا يعكر مسلما وأعيد رواية أبي أسامة فليمسك على نصالها بكفه أو يصيب أحد من المسلمين لفظ مسلم لفظ مسلم ولو من طريق ثابت عن أبي بردة فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثلاث مرات أكد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه غاية التأكيد على أن إلحاق الضرر بالمسلمين خطير وهو يتحمل وزر عظيم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعني يؤكد عن إبعاد الضرر عن المسلمين بعضهم لبعض فلا ينبغي لشخص يدخل مسجدا أو يدخل سوقا من أسواق المسلمين أن يأخذ شيئا فيهم ودعوة من الوجوه يعني سواء قال ذلك بعقله أو بغير ذلك استفاد منها قال رحمه الله تعالى باب الشعر في المسجد أيضا مما يتساءل منه إن المسجد لم يكن لذلك إنما بنيت لما بنيت له فربما يظن أن الشعر من أتباع النعيم من الكلام القبيح فلا ينبغي في المسجد فيقول لا بل المسجد أيضا يجوز فيه الشعر لكن شعر مشابه لشعر من؟ لشعر حسان رضي الله تعالى عنه الذي فيه مدح المسلمين ومدح القرآن ومدح النبي صلى الله عليه وسلم وذم المشركين وحشاؤهم أما إذا كان أشعار الجاهلية التناشد التفاخر بالأنساب والأحساب وكذلك ذم بعضهم بعض والطعن في الأنساب هذه الأشياء هي التي تمنع لأنها قبيحة أما مجرد الشعر فلا يمنع فلا ينهى ولا ينهى ولذلك قال باب الشعر في المسجد باب ذكر الحديث الدانية على جواز الشعر في المسجد أبو السنادي النبوي قال حدثنا أبو اليمان قال الحكم الناشي قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع عن سالم بن ثابت بن الأنصاري رضي الله تعالى عنه سجد أبا هريرة أنشدك الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أجل بروح القدس قال أبو هريرة نعم قال أولا إسناد أبو الحكم أبو اليمان الحكم النافي الحنفي البهراني هذا من يعني شوف البخاري ومسلم وغيره قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه من رجال الجماعه من شفعات اهل حمصه من الطبقه السادسه من شفعات اصحاب الزهري عن الزهري محمد بن مسلم الطبقه الرابعه قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف هذا من الطبقه الثالثه كنيته وقيل اسمه عبد الله بن اسماعيل وهذا ايضا ممن اشتهر بكنيته كابي برده الثالث أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه الصحابة الجليل يستشهد أبا هريرة أنشدك الله أي أسألك بالله رافعا نشيدتي وهو الصوت أي صوت هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يا حسان هذا استشهده لماذا استشهده متى لما أنكر عليه عمر رضي الله تعالى وجده ينشد أشعار أبياء أشعاره في المسجد فقال له أشعارا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عن عمر فالتفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني الهاجين يا أنصاري يا حسان ماذا قال هنا يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عن هشاء المشركين لأنهم كانوا عندهم شعراء يعني ألسنتهم طويلة في ذم المسلمين وذم النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن الرسول يكافئهم بهذا والله سبحانه وتعالى هذا فتح الله عليه وقال إنه يعني شبر إنسان إذا أخرجه يصير إلى فإذا أراد أن يتكلم بالشعر ما شاء الله يحركه فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأغرينهم كذا فلما قال له ذلك فكيف بنسبي عليك بسبك فإنه يعلم نسبك لأصلنك من بينهم سل الشعر عن العزيز قال إيه أخرجك منه فإذا قال عليك بالسجين فذهب إلى السجين وذكر له أصحاب قريش بتفاصيلها هذا يذهب في هناك وفلان وفلان وفلان فحسب ذلك فجاء فأخرجه من بين ذلك يعني إخراجا عجيبا وتكلم بهجاء المشركين أجيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أجيبه بروح القدس. قال أبو هريرة نعم نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك في ذلك. وهذا فيه دليل على أن الشعر إذا كان بهذا الشكل وبهذا المعنى وهو هجاء المشركين ومدح المسلمين ومدح الإسلام ومدح النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وإذا كان كذلك فهذا جائز شعره بماذا في المسجد. قال هنا ماذا؟ وأما ما رواه ابن خزيمة في الصحيح وفي النبي وحسنه من طريق عمرو شعيب عن أبي عن جدي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلاشي الأشعار في المسجد. هذا هو الذي يريده البخاري، باب الشعر في المسجد كأنه يشير إلى هذا الحديث. هذا الحديث أعلى من هذا. ماذا؟ وإسناد صحيح إلى عمرو فمن يسلم نسخته صحيح. وفي المعنى عدة أحاديث لا توجد أسانيد يا مقام، فالجمع بينها وبين حديث الباب أن يحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين والمأذون فيما سلم من ذلك. وقيل النهي عنه ما إذا كان التناشد غالبا على المسجد حتى يتشاغل به يتشاغل ممن فيه. وأبعد أبو عبد الملك الغني فعمل حديث النهي وادعى النسخ في حديث الإبن ولم يوافق على ذلك حكاه في العصر. يعني معنى ذلك أن البخاري كأنه يرى أن هذه الأحاديث لا تصح عنده، أو نقول هي أقل حاجة صحيحة لأن أحاديث صحيحة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي الصحيح أنها صحيحة. إذا نقول النهي منصب على الأشعار الجاهلية التي فيها ذم بعض لبعض وطعن بعض في أنساب بعض ورمي بعض لبعض بالقبائح والشنائع، فمثل هذه الأشياء هي التي ورد النهي عن تناشدها في المسجد. وأما ما ورد في حق حسان رضي الله تعالى عنه فخالد عن ذلك كله، وإنما هو في دعم وتقوية الإسلام والمسلمين ومدح المسلمين ومدح الإسلام ومدح النبي صلى الله عليه وسلم ومدح القرآن وهجاء المشركين، فمثل ذلك يجوز في المسجد. قال رحمه الله تعالى باب أصحاب الحراب في المسجد. أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز لعيب أصحاب الحراب بحرابهم في المسجد. هذا تدريب على الدماية، تدريب على الجهاد، حرابهم يترامون هناك ويتعلمون ذلك في المسجد. والمسجد يعني ربما يظن أن ذلك من باب اللعب واللهو، لكن لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة بذلك في مسجده دل على جواز ذلك وأنه ليس من اللهو المنهي عنه، إنما هو من اللهو المعيد على تعلم الرماية في الجهاد. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب انه قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه انظر الى لحيتهم. سأل إبراهيم المنذر قال حدثنا أبو واحد قال أخبرني يونس عن هشام عن رضا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. قال أولا السند عبد العزيز بن عبد الله هو الرويسي، أما دليل في المدني قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني المقرئ نزيل البغداد وأيضا وأصله مدني ونزيل بغداد عن صالح صالح بن كيسان الغفاري عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى في هذا الحديث إسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره. والصفة الثانية فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، صالح عن ابن شهاب عن عروة ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وهذه اللطيفة عبارة أن الثلاثة يعتبرون كشخص واحد، فيكون كأن المصنف يقول حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن عائشة، كأنه يقول ايش ان عروة عن عائشة، فكأن صالح وابن شهاب اخبراه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، او نقول ايش عروة معه، فكأن هؤلاء الثلاثة رووا عن عائشة رضي الله عنها، فيكون ايه فيما فيه معنى العروة. ولذلك نقول ان كوني تابعيا عن تابعين او ثلاثة من التابعين او اربعة من التابعين وكذلك بعض من الصحابيين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او ثلاثة من الصحابة بعض من بعض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبروا كشخص واحد، فيكون في اثنان علو معنوي. ومن لطائف الإسناد أيضا أنه أن رواية صالح عن ابن شهاب من رواية الأكابر عن الأصابع، لأن ابن شهاب أصغر من صالح. قال ايضا من لطائف الاسلام الرسول الزبير عن ربع السبع. ايضا من لطائف الاسلام ان عائشه رضي الله تعالى عنها تقيه افقه نساء المسلمين افقه نساء هذه الامه وكذلك ايضا هي اكثر اي اكثر من روى من النساء من الحديث روى من المسلمين السبع روى 2210 حديث هذه لطائف عن الاسلام. قالت لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشه يلعبون في المسجد. هذا ظاهر بأن لعيبهم في مسجد. فمن أوله أنه كان المسجد لعيب في داخل في المسجد يعني يريد أن يكون في المسجد هذا لا بل اللعيب في داخل المسجد. وكانت عائشة على باب حجرتها وهي تنظر من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظر إلى لعيبه. وهذا في دليل على جواز رؤية المرأة إلى الرجال الأجانب وهذا هو قول الجمهور وهو يعني يخالف رؤية الرجال للنساء. الرجال لا يجوز أن يروا من النساء إلى المواضع المعروفة أما النساء يجوز. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يلعبون ما كانوا متغطين بل كانوا متجردين فجاز رؤية النساء إلى ما يرى الرجال من الرجال فهذا جائز. ومن أكبر دليل على ذلك يعني انتشار الرجال في الأسواق وفي الطرقات والنساء في البيوت طالعنا أحيانا ولم يمر الرجال بالستر النساء في وجوههم ولا بستر أبدانهم كالنساء أبدا. هذا أجمعات المسلمون على هذه المسألة. أما إذا كان هناك شهوة وما شهوة بفتنة هذا أمر آخر هذا يكون أمرا آخر ويحمل النصوص الواردة من ذلك إذا فتنة بين ذلك فلا. فأما مجرد رؤيتك ما رأت. ولذلك قالت عائشة فأنظر إلى لعيبي إلى لعيبي فهذا يستدل ببعضهم على أنها ما رأت ما نظرت إلى الرجال لأنها قالت أنظر إلى لعيبه. لكن هذا من المحال نحن نقول كأنها تعني أن نظرها ليس نظر فتنة وشهوة إنما المراد المقصود ماذا أن التنزه أو رؤية لعيبهم فقط ليس مجرد الرجال التشهي والتلفظ به لا. فهذا تشير إلى هذا المعنى. أما قول من قال إنها ما نظرت إلا إلى الحرام كيف يمكن هذا ما يمكن. المهم انها كانت وبعضهم اوله لان هذا كان قبل آية الحجاب قبل آية الحجاب. لكن كما قلنا الدليل القاطع على ذلك اجماع المسلمين على مسألة السابقة وهو انه لا يؤمر في نص من كتاب الله وفي عهد رسول الله او في اجماع المسلمين على ان يحتجب الرجال وان ينسى ما في امر. انما اذا كان هناك فتنة فهذا امر اخر بقي فلا يعني تحتجب النساء تحتجب الرجال لا هذا لازم في الفتنة. أما في أصل وجهه هكذا قال ماذا أنظر والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله فيسترني بردائي أنظر إلى لعيبه أنظر إلى لعيبه. فهذا هو المعنى الذي أراد زاده ابن المنذر هذا من شيخ البخاري لكنه في لا هنا زاده تعليق. قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحراده. بهذا المعنى أتى بهذا الأخير هذا السند الثاني إنما أتى به لأن في الأول قالت يلعبون في المسجد ما في بحراده. فالروايات الثانية بينت بماذا يلعبون وهنا الكرة ولا ملاطمة ولا ملاطمة لا بل هو ليس بحراده. فلأجل البيان أتى بالثاني تدمينا للرواية الأولى وهو أن ذلك البيت كان بحراده يتنامون تعظما لرماية للجهاد. قال في جواب ذلك في المسجد وحكم مسلم عن أبي الحسن الدخولي أن البيت بالحراده في المسجد منسوخ بالقرآن والسنة لكن هذا غير صحيح كما يرد عليه صاحب الفتح غير صحيح بل صحيح. وزاد يريد أن إبراهيم رواه من رواية موسى وهو ابن يزيد عن ابن شهاب كرواية صالح لكن عينة أن لعيبهم كان بحرادهم وهو المطابق للترجمة وفي ذلك إشارة إلى أن البخاري يبتدي بالترجمة أصل الحديث إلى خصوص سياق الذي يورده ولم أعرف على طريق موسى من رواية إبراهيم المنذر موصولة يعني على ذلك أن وزاد هذه تعتبر تعليقا وليس وصلا لأن إبراهيم المنذر هذا شيخه لكنه هنا لما عبر بذات ابراهيم المنذر دل على انه ما اخذه منه وانما معلم. يقول صاحب الفتح لم ارها موصوله. نعم وصلها مسلم عن ابي طاهر بن السه عن ابن وهب وصلها اسماعيل بن عبد من طريق عثمان بن عمر عن يونس وبه زياده. لكن اما من روايتي على ابراهيم المنذر فلم تجد موصوله كما قال الحسن. قال رحمه الله تعالى بسند متصل ابو بكر البيع والشراء على منبر في المسجد. وفي السند المتصل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اتتها بريدة تسأل هذه كتابتها فقالت ان شئت اعطيتها لك ويكون الولاء لي. وقال اهلها ان شئت اعطيتها ما بقي. وقال سفيان مرة ان شئت اعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابتاعها فإن الولاء لمن عتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مئة شرط مئة مرة. قال علي بن قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمره وقال جعفر وعمر عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها رواه مالك عن يحيى عن عمرة عن بريرة ولم يبدو سيد المنبر. هذا الباب أيضا عقده لمهمة وهي مسألة البيع والشراء في المسجد. هذا ممنوع البيع والشراء لأن هذا ليس من احترام المسجد وتكريمه وتعظيمه. أما لو ذكر الناس البيع في المسجد والشراء في المسجد هذا لا يضر لهذا الحديث الآن. يقول باب ذكر البيع والشراء على المنبر. هذا والمنبر لا بد أن يكون في المسجد. فذكر البيع والشراء في المسجد جائز. أما البيع والشراء فهذا غير ذلك. هذا الجن يعني ليس جن متاجركم ومن جملة ما ذكره هناك البيع والشراء. البيع والشراء تأتي ببضاعة هنا وتقول اشتري بعشرة خذ هذا وآخر عشرة إن هذا ممنوع. أما لو ذكروا ذلك البيع في المسجد فهذا ما في مانع. قال رحمه الله تعالى على السنة قال حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الإسناد آخره مسلسل في المدنيين. وأما الأولان فعلي بن مديني بصري وسفيان بن عيينة لقي أصله كفر. ومن لطائف الإسناد أن فيه رواية تابعي عن تابعية يحيى هذا تابعي يحيى بن سعيد الأنصاري الطبقة الخامسة وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصاري هذه من الطبقة الثالثة تابعية. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أتتها بريدة بنت صفوان هذه مولاة عائشة رضي الله تعالى عنها أعتقها أهلها على تسع أواكن تسعودية وقالوا لا أدي هذا كاتبها وكاتبها. فجاءت عائشة رضي الله تعالى عنها فاستعينوا على كتابتها فقالت لها عائشة إن أحب أهلك أعودها لهم مرة واحدة تسع أواكب ولكن الولاء لي. فذهبت إليهم فاستشارتهم وقالوا لا أما الولاء فلنا إن أرادت أن تتطوع لك فتطوع بالثمن والولاء لا ينتقل منها. فجاءت إليها وتردد فسمع من سمير فقال ما شأن بريرته. قالت يا رسول الله حصل كذا وكذا. فقال اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن عاد لا يقول شهادة اشتريها واشتريتي لكم الولاء. ايش معنى ذلك؟ على يكون غرا وغشا؟ لا، معنى ذلك أن هؤلاء القوم كانوا يعرفون هذا الفكر إن الولاء لمن أعتق يعرفونه لكنهم مع ذلك معاندون أو شحيحون على أموالهم ومع أنهم يعرفون ذلك. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم يعلمون هذا الحكم أراد أن يعاقبهم وذلك أن تبايعهم عائشة وتشتري منهم وتعد الثمن لهم ثم بعد ذلك يخسرون مولاتهم. ثم هذا هو مرادهم. ولذلك لما اشترتها واعتقتها فإذا المسلم منها وقال ما بال أقوام يشتركون شروطا ليس بكتاب الله. من اشترط شرطا ليس بكتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. هذا ما إذن عرفوا أن كفوا عن ذلك لأنهم مسلمون ولا يرون أكثر من ذلك ولا يريدون أكثر من ذلك. قالت ماذا؟ تسألوا بكتابتها فقالت إن شئت أعطيتها لك ويكون الولاء لي. وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي يعني كانت عدت قليلا وقالت لي أنه مرة إن شئت عاصفتها ويكون الأرض لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك ذكره إيش معنى ذكرته وقع هنا بتشديد الكاف. فقيل الصواب ما وقع بالواو الكنائي وغير بلاه فيه ذكرت له ذلك. هذا ذكرته ذلك على بالتشديد. اما الروايه الثانيه ذكرت له ذلك وهذا صحيح بمعنى ذكرته ذلك ما هو يمكن هذا. ذكرته ذلك أليس كذلك؟ هذا أعطى هذا خارج عن ذكرته شددها جددها ذكرته ذلك أي ذكرته ذلك يعني تفسير ما بالتفسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فآتيكيها فإنما الولاء لمن عتق لا أدري. وفي رواية أخرى قال ابتاعيها واشتريتي لهم الولاء أشر الولاء لكم وخذ السنة. فتم العقد فبعد ذلك خسران مبين ما في فائدة. إذا هذا من باب المعاقبة له يكون إيه وليس من باب الرش الدين النصيحة. لكن النصيحة لمن نريد النصيحة أو لا نريد النصيحة لأنهم يعرفون الحكم ولكن نريدنا خلاف حكم الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم بذلك. فإنما الولاء لمن عاش. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سفيان مرة وصعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس لكتاب الله. من اشترط شرطا ليس لكتاب الله فليس له وإن اشترط هذا الشرط لا ينفعه. قال عن ابن من اشترط شرطا باطلا والإنسان يعلم أنه شرط باطل لو أن يتعامل معه لكن أخيرا يقول هذا باطل خلاص انتهى الأمر. أنا اشتريت هذا بشرط يا ربكم الإجابة والإجابة والقبول مرة والثمن والثمن إلى إذا بعد ذلك هذا الشرط الذي اشترطه باطل وأنت تعلم أن حكم الله في المرحلة كذا واشترطت عليه شرطا باطلا. قال يحيى قال علي المدينة قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة عبد الوهاب استقل وقال عن يحيى عن عمرة بيعة وقال جابر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة تصرع في السماء قالت سمعت عائشة تصرع عمرة أيضا في السماء. رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة يعني بريرة أن بريرة بدل أسدها بريرة قال أن بريرة ولم يذكر صعيد المنبر. هذا إشارة إلى اختلاف الرواة في هذا الحديث وحديث سيرتنا طويلا بطوله وسنتكلم في مواضيع المناسبة له. والحاصل أن هذا الحديث يقول أن علي بن عبد الله حدث البخاري عن أربعة أنفس أي شروق علي بن عبد الله في هذه المدينة أربعة أنفس حدثه كل منهم لي عن يحيى بن سعيد الأنصاري وإنما أبرد رواية الصيام لمطابقتها ترجمة بذكر المنبر فيها وأجل ذلك أن التعليق عن مالك متأخر برواية كريمة عن طريق جعفر بن عون. قال رحمه الله تعالى باب التقاضي والملازمة. يعني الرسول يقول سعيد هذا من هو؟ من أين أتى بهم؟ المذكور أول الفاتح. ويا هو سعيد القطان. وين هو؟ وين هو؟ وعبد المجيد قال علي. قال يحيى. هذا هو القطان. ليس يحيى السابق. ليس حدثنا سفيان من هو؟ هو إيه؟ عن يحيى من هو؟ لا الأنصار ابن عيينة يروي عن الأنصار ما يروي عن القطان لكن القطان في المدن. طيب ثم قال عندك بعد ذلك على علي وعلى يحيى من هو يحيى القطان ليس الأنصار لأن شيخ علي المديني هو القطان وما أدرك الأنصار. إذا وعبد الوهاب كذلك أيضا عبد الوهاب السقفي كلاهما عن يحيى من هو الثاني يحيى لا أبا الثاني فلا هو يحيى الأنصاري انتبهوا يا أسهل. قال علي قال يحيى من هو عبد الرحمن أي وعبد الوهاب كلاهما عن يحيى من هو هذا الأنصاري ها عن عمرة وقال جعفر بن عون عن يحيى من هو يحيى هنا الأنصاري الأنصاري قال سميت عمرة قال سميت عائشة ورواه مالك عن يحيى من هو يحيى هذا الأنصاري. عن عمرو السعدي هكذا هو. قال رحمه الله تعالى: باب التقاضي والملازمة في المسجد. التقاضي أي أضاء الدين، أي طلبه أن يقضيه دينه في المسجد. جاني في المسجد قال المصطفى: يا أخي ألا تقضيني ديني؟ هل هذا يعد لعبا ولهوا في المسجد؟ هم لا عن جائز. ويستدل البخاري عقد ذلك بجواز ذلك التقاضي ما هو ممنوع، يعني طلبه أن يقضيه حقه. وكذلك ملازمة ما يجد خارج المسجد بجنة الجائع والجوع، فأمسك بيده وقال: لا أفكك إلا إلى القاضي. ما يجد غيره في مجل آخر، فهل يليق بالمسجد هذا؟ جائز. أم يكون مما لا يأتي المسجد ومنع عنه؟ يقول: يجوز ذلك. كلاهما التقاضي وكذلك الملازمة يلزم صاحبه، وذلك يجوز أن يلزمه. فإذا خرج يخرج معه ويصيح ويقول: يا جبع أو يقول على هذا ويمسكوه، فهذا لا يمنع في المسجد. قال: باب التقاضي والملازمة في المسجد جائز. المسلمين المنتظر على حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا قرنا بن مسوان الزوري عن عبد الله بن كعب مالك عن كعب انه تقاضى ابن ابي حجرج دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت اصواته مع ان سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببيته، فخرج اليهما حتى كشف السجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: اصدع من دينك هذا وما اليها الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاصبه. قال: ماذا فعل؟ حدثنا علي بن عبد الله هذا عبد الله بن محمد المسندي هذا شيخ البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا عثمان بن عمر هذا بصري البخاري الاصلي من الطبقه التاسعه قال اخبرنا يونس بن يزيد العلي من الطبقه الثانيه عن الزهري محمد بن مسلم عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب هذا في روايه تابعي عن تابعي وايضا فيه روايه ابن عن عدي عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب كعب بن مالك هذا هو صاحب القصة على الثلاثة الذين خلفوا. قال أنه تقاضى ابن أبي حجرج عبد الله بن أبي حجرج كان له عليه دين، فوجد في المسجد فقال: يا أخي ألا تقضيني حقي؟ فقال: لا، إلا أن تنزل بعضه نصفه أو بعضه. قال: إن تسمع لي أقضيك وإلا لا أنا ما أستطيع هذا. فارتفع صوته مع هذا يطالب وهذا يقول يعني يقول انزل بعضه انزل بعضه. فسمع من في البيت بحجرته فكشف سجف حجرته فقال: ماذا؟ قال: يا رسول الله هذا الذي عليه شيء هذا عبد الله بن ابي حجره. يقول: يا رسول الله انا استرشقه واستنزله ولا يرضى بجانبه. فقال: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ايه؟ نصفه. فقال: قد فعلت يا رسول الله. ما فيه؟ الله اكبر. قد فعلت يا رسول الله. كان مشاجرا ومخاصما الى ان ادى ارتفاع الاصوات المسجد، وكان ذلك في عشر اواخر من رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يخبر الناس بليله في القدر انها ليله فلانيه، فلما ارتفعت اصوات ما رفع علمها من قلبي. فالحاكم في مثل ذلك ما تلعثم ولا تاخر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب. فقال: قد فعلت يا رسول الله. قبل قليل كان يسأل أخوه ولكنه يعني إيه غضبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه. إذا لا يجتمع عليه مصيبتان، مصيبة فقد مسك البيت ومصيبة التأخير. إذا قم الآن، إذا معنى ذلك أن من استنزل الشخص فنزل له لا يحب له أن يطلب منه أن يؤخره، لا، يجب عليه في الحال أن يقوم ويقضي عن دينه. يعني صلى الله عليه وسلم قال: فاقضيه ما لم نزل كريم سورة عشرين. قال: قد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضيه. وحاصل الشاهد لما نحن فيه أن هذه الملازمة أن هذه التقاضي وقع في المسجد. ومن هنا أخذنا البخاري رحمه الله تعالى أيضا أن التقاضي يستلزم الملازمة، لأنه إذا وجد غريمه في المسجد لا يسمع هنالك أن يطلب منه أن يقضي حقه. قال: نعم. إذا ماذا يفعل؟ قليلا نعم يلزمه يجلس على قدم سيد الصراط ويخرج ويرفعه إلى من يريد إلى الجهة التي يعني تستخلص الحق منه. فإذا لماذا الملازمة أيضا ليس من بعد مما نتناهى مع نفسه يجوز في المسجد. قال: وفي الجواز وفي الحديث جواز وفي الصبر لمسجد وكذلك ما لم يتفعش. وقد أفرده المصنف بابا يأتي قريبا. والمنقوع عن مالك من المسجد مطلقا